الكثير من العمال في بعض المؤسسات، هذا العامل موجود في مؤسسة وهذا العامل يشتري بعض القطع يحتاجها المؤسسة، مثلا مؤسسة المقاولات، يذهب ويعامل بعض المؤسسات التي تبيع الجملة ويأخذ منها شيء. هذه المؤسسات تبيع بأسعار متساوية ومتفاوتة. هذا الرجل العامل يأخذ من بعضها ويعطيه صاحب القطعة التي بالجملة، يعطيه مال هدية لكي يجيب ويشتري منه زائدا. فما حكم أخذ هذا المال وإعطاء هذا؟ إعطاء المال حرام، إعطاء المال حرام وأخذ حرام. لماذا؟ لأنه إذا فعل هذا ربما يكون العامل يأتي إلى هذا الشخص يأخذ منه البضاعة إما بثمن أعلى من السوق وإما بثمن مساوي للسوق، لكن البضاعة رديئة، لأن الهدية تجذب الناس، فلا يجوز للعامل أن يقبلها ولا يجوز إذا كان يعطيه إياها، لأن هذا سيكون على حساب الكفيل. طرح هذا الإشكال عليه، هل ممكن يكون مساوي في جودة في السعر؟ هذا إن وجد فهو نادر، إن وجد فهو نادر. وخذ الميزان الذي قال الرسول، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ هذا العامل لولا أنه يستفيد من صاحب الشركة ما أعطاه شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.